قلنا إن من أجل ما فيه مناقب تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يحدث خبرا قصه عليه تميم رضوان الله تعالى عليه. فسبحان من نقل هذا العبد من النصرانية إلى الإسلام، سبحان من جعله يجلس ويسمع النبي على منبره صلى الله عليه وسلم يحدث عنه. هذه فضائل، والله يقول يختص برحمته من يشاء، ويقول والله ذو الفضل العظيم. ومن قرأ هذا وأدرك هذا علم أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه حجاب، لكن العبد إذا انكسر، إذا استكان، إذا تضرع، إذا عظم التوحيد في قلبه، كان الله به حفيا، وكان أهلا لأن يرحمه ربه. اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا.